يقول: هل العنانات التجارية في الطرق من تلقي الركبان المنهي عنه؟ هذا يختلف في العنانات التجارية، سواء كانت في الطرق أو عبر الشاشات، يعني في الطرق مثلا أو عبر الصحف أو عبر وسائل الإعلام أو التواصل ونحو ذلك. واليوم اتسعت والإعلانات وصارت شركات وصارت يعني ربما تكون شركة مباشرة وربما وسطاء لهذه الشركات، فالإعلانات التجارية عن السلع الأصل أنه لا بأس بها، لأن الأصل هو حل العقود، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، حل العقود التي تجري بين الناس ما لم يدخلها سبب يمنع من غرر أو ربا أو نحو ذلك من العقود المحرم، هذا هو الأصل. فإذا كانت هذه العقود، فإذا كانت هذه العنانات، يعني هذا كله إذا كانت إعلانات لأشياء مباحة، نفس السلعة تكون مباحة، أيضا تكون لا يصحب السلع الدعاية أمور محرمة مثل صور محرمة ونحو ذلك من صور النساء ونحو ذلك، كل هذا على فرض هذا. فإذا كانت الإعلانات سالمة من التحريم لذات السلعة وكذلك أو من أشياء محرمة مصاحبة للإعلان أو كلمات أو عبارات مثلا فيها يعني محاذير شرعية فلا بأس، فلا بأس بشروطها. لكن مما يقع في الإعلانات التجارية التي في الحقيقة قد تكون أشد من تلقي الركبان، هو ما يكون فيها إما من الكذب والدعايات التي لا حقيقة لها، أيضا ربما تكون دعايات تضمن ذم سلع الغير أو إظهار هذه السلع على صورة أنها ليست كالسلع المصدرة من هذه الجهة أو من هذه الشركة، فهذا في الحقيقة أبلغ من تلقي الركبان لما فيه من توالي الإعلانات والإغراء بالكلمات، ومعلوم تأثير هذه الإعلانات على النفوس، ومثل هذا لا يجوز. فإذا كانت إعلانات صحيحة وليس فيها تعدي الغير والوصف للسلعة وصف صحيح وليس فيه تجاوز، فهذا فيما يظهر لا بأس به، لا بأس به. وإن كان المبالغة في الإعلانات على وجه يصرف الناس عن إلى سلعهم عن سلع غيرهم يكون فيه شيء من الاحتكار نحو ذلك أو صرف رغبات الناس، لكن لما كان الناس أو أصحاب التجارات والسلع ربما يحصل منهم زيادة في السلع وجشع نحو ذلك، فأحب بعض الناس أن يعمل دعايات لأجل منفعة الناس بعروض ومبيعات أسعارها مناسبة، فلا يظهر إذا كانت على الوجه المتقدم.